بسم الله الرحمن الرحيم. السفر نعمة من نعم الله عز وجل، أنعمها على ابن آدم. سخر الله عز وجل له الدواب ليركبها على البر، وهذه السيارات والحافلات والقطارات على اليابسة. وسخر الله عز وجل لابن آدم طائرات يطير بهواء، وسخر له المراكب والسفن على البحر. إن يشأ الله عز وجل ما طارت طائرة ولا سارت سيارة ولا حملت البحر أي سفينة، لكنها رحمة من الله عز وجل ونعمة على ابن آدم. السفر نعمة، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أول ما يركب دابته لأجل السفر يتذكر هذه النعمة، يقول بسم الله الحمد لله سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. ثم يدعو بدعاء السفر: اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى، اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده، اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، اللهم إنا نعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل والولد. فإذا عاد من سفره قال نفس الدعاء وزاد: آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. يبدأ سفره بالدعاء ويختم سفره بالدعاء، وأثناء السفر يستمر بالدعاء، فما أجمل الدعاء بالسفر. يحثنا الله عز وجل على السير في الأرض، أن يسير الناس في الأرض فينظروا إلى خلق الله عز وجل، تلك المخلوقات العظيمة التي خلقها الله، تلك المناظر الطبيعية، هذه الكائنات الجميلة التي خلقها الله عز وجل في الأرض. فإذا سافر الإنسان يعتبر، مو يسافر فقط لينفق ماله أو يسافر فقط لأنه يريد السفر، لا، يعتبر من هذه الحيوانات، يعتبر من هذه الجبال وهذه المناظر، يعتبر مما خلقه الله عز وجل، يتفكر في السماء، يتفكر في الأجواء الجميلة. كان النبي صلى الله عليه وسلم في سفره من آداب السفر قبل أن يدخل القرية كان يقول: اللهم رب السماوات السبع وما أضلل، ورب الأراضين السبع وما أقلل، ورب الشياطين وما أضلل، ورب الرياح وما ذرين، أسألك من خير هذه القرية وخير أهلها، وأعوذ بك من شر هذه القرية وشر أهلها وشر ما فيها. كان يستعيذ النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يدخل كل قرية. ومن آداب سفره كان إذا على أرضا، إذا ارتفع على أرض كان يكبر الله عز وجل، يقول الله أكبر إذا ارتفع، وإذا نزل منخفضا، انخفض في أرض، قال سبحان الله. هذا من آداب السفر، طارت الطائرة، نزلت الطائرة، يكبر الله عز وجل ويسبح الله جل وعلا، ماشي بسيارة، صعدت إلى أرض مرتفعة، أسبح، يعيش بذكر الله جل وعلا. ما أجمل هذا الخلق، ما أجمل هذه الجبال، هذه الأنهار، هذه الثمار، هذه الأشجار، ما أجملها، ما أجمل هذه الحيوانات وهذه الطائرة، هذه الطيور التي خلقها الله جل وعلا. أتعرف أن كل طير من هذه الطيور يسبح الله عز وجل؟ هذا الحمام هذا الآن الذي نراه، كل كائن منها يسبح الله عز وجل. حتى إذا مشيت وشفت الطير في السماء: أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. من الذي يمسك الطير هذا إذا طار في السماء؟ إنه الله جل. هذه الطيور تسبح الله: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. صح يسافر الإنسان لكنه يتدبر هذه المعاني، يتفكر في هذه المعاني، مو فقط شفت طيور في السماء، شفت طيور في غابة، شفت ألوان جميلة، أحمر وأخضر وأصفر، تفكر في خلق الله، هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه. هذا خلق الله، الله عز وجل يقول: أخبروني ماذا خلق الذين دون الله عز وجل، ماذا خلقوا، هذا خلق الله عز وجل، انظر إليه كيف كم هو جميل، انظر إليه إذا ألفته يألفك وإذا رحمته فإنه يألفك. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يوم من الأيام شاف بعض الصحابة صغارهم، ماذا فعلوا؟ أخذوا فرخا لطير، أخذوا فرخا لطير، وكانت الحمامة ترفرف تبحث عن فرخها، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصحابة يسأل: من فجع هذه بأولادها؟ قال: نحن يا رسول الله. قال: أرجعوا إليها ولدها، والراحمون يرحمهم الرحمن، صار رزقهم، أسأل الله أن يكتب لنا الأجر. سافر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عدة أسفار، أنواع كثيرة من السفرات، حياته ملئت بالعمل بالجد والاجتهاد. قبل البعثة وهو صغير سافر مع عمه أبي طالب في التجارة، كان يتعلم، سافر بأموال خديجة زوجته قبل البعثة، فسافر سفرات تعلم فيها وعلم الناس. سافر النبي صلى الله عليه وآله وسلم للهجرة، سافر لله مهاجرا من مكة أحب البلاد إليه إلى المدينة، هكذا أمره الله وهكذا فعل، مع أن النفس تتوق إلى مكة، لكنها الدعوة، لكنه الدين والإسلام. سافر النبي صلى الله عليه وآله وسلم للقتال في معارك، وبعض السفرات كانت شاقة كتبوك في جيش العسرة والجو حار، وخرج النبي مسافرا للقتال في سبيل الله، ما جلس في مكانه. سافر النبي صلى الله عليه وآله وسلم للدعوة، كما سافر إلى الطائف يدعوهم إلى الله جل وعلا، فكم بين مكة والطائف المرتفعة من مسافة بعيدة وصعوبة، ولم يصاحبه إلا زيد بن ثابت في ذلك الوقت، وكيف رد عليه أهل الطائف ورجع مسافرا إلى مكة مرة أخرى. سافر النبي صلى الله عليه وسلم أيضا للحج، والسفر للحج من أعظم العبادات، هذا التنويع من أسفار النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليشرع للأمة أن السفر أنواع، المباح منه مباح، وما كان فيه من طاعة فهي طاعة، والمرء على نيته، فمن كان مهاجرا إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. الحياة هذه مشاهد، والمطر يبدأ بكثرة، والبشر مؤمن وجاحد، والثمر في الأصل بذرة، خذ من التاريخ عبرة. يفضل للمسافر ألا يسافر لوحده، أنا ما أتكلم عن طائرة لأن فيها ناس، أو قطار أو باص، أتكلم عن رجل يسافر لوحده بالسيارة يقطع مئات الكيلومترات، أو على دابته بروحه، وجاء في هذا حديث: لو علم الراكب ما في الوحدة ما سار راكب لوحده ليلا. يعني مثلا لا قدر الله صار حادث، من سينقذه؟ احتاج شيء في الطريق، من سيساعده؟ يرى لصا قطاع طرق، يعني في أضرار كثيرة. واحرص في سفرك على رفقة طيبة، لأن بعض الناس يسافر، ولده يسافر، أحد أقربائه أو أصحابه يسافر، أو هو يريد السفر، لا يحرص على رفقة طيبة في سفره. الرفقة الطيبة، حان وقت الصلاة ذكرته بالصلاة، حان وقت العبادة ذكرته بالعبادة، حان وقت الذكر وذكرته بالذكر، بالطريق رفقة صالحة لا يجد منها إلا كل خير. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: لا تصاحب إلا مؤمنا. ابحث عن أهل الإيمان، يلا يا جماعة خلنا ننزل نصلي، يا جماعة خلنا نسمع هذا الشريط الزين، جماعة صار لنا فترة ما قرأنا قرآن، خلنا نقرأ قرآن مع بعض. إذا راودتك نفسك بالسفر على محرم، وكم في الأسفار من فتن، كم في الدنيا من مناظر، كم في الدول من شهوات، أحيانا بالإعلانات، أحيانا في المطارات، أحيانا في الطائرة نفسها. والله لو ما عندك صاحب، صاحب خير وحسن يأمرك بالمعروف وينهاك عن المنكر، ويذكرك إذا نسيت، وينبئك إذا غفلت، وينصحك إذا احتجت للنصيحة، لا تقول هذا يأذيني، هذا يخرب علي سفرتي. لا والله، هذا سيحفظ سفرك ويحفظ دينك في السفر. فاحرص على رفقة طيبة، على صحبة صالحة في أي سفر تريد أن تذهب به. كان العلماء يسافرون في طلب العلم والدعوة إلى الله عز وجل، وكذلك الدعوة إلى الله جل وعلا. بل حتى الأنبياء سافروا كثيرا. إبراهيم الخليل سافر من العراق إلى فلسطين، ثم إلى مصر، ورجع إلى فلسطين، ثم إلى مكة، وعاد منها. هكذا كان الناس يجولون في الأرض. هذا ذو القرنين أيضا كان يسافر ويدعو إلى الله عز وجل، ويحكم بالعدل بين الناس، ويصلح في الأرض. الكثيرون كانوا يسافرون، حتى قال الشافعي رحمه الله، قال: تغرب عن الأوطان في طلب العلا وسافر، ففي الأسفار خمس فوائد: تفرج هم، واكتساب معيشة، وعلم، وآداب، وصحبة ماجد. هذه بعض فوائد السفر. يقول أنت لما تسافر أحيانا حتى الهم ينفرج، صار معب ولا غلط. كان عنده إمكانيات، أحيانا يسافر يجدد نشاطه، أحيانا يتعرف على الناس في الأرض، أحيانا يبلغ دين الله عز وجل. أنا رأيت مقطع فيديو لشباب من السعودية سافروا إلى بلد في شرق آسيا بعيدة، يتجولون، عندهم مغامرات، فذهبوا إلى قرية فيها مسلمون لا يعرفون شيئا عن الإسلام، فصوروا فيديو جميل، وذهبوا إلى مكان مسجد لكن ما في أحد يأتي إليه، ما يعرفون شيء، وبدأوا يتعرفون على الناس، وجعلوا نقطة تواصل بينهم وبين العرب لتعليمهم دين الله عز وجل. شفت الفوائد أحيانا من السفر. أحيانا يسافر الإنسان إلى بلاد يعني ليست بمسلمة، طيب شو أسوي؟ أخذ بعض الكتيبات التي ربما أتعرف على أناس في تلك البلاد فأهديهم إياها، وربما أسلم أناس على يدي. شفت من فوائد السفر، عندما يذهب الإنسان إلى بعض البلاد فيكبر ويؤذن أحيانا في مكان عام، أحيانا يصلي على الأقل صلاة، يصلون جماعة في حديقة، في مكان طبيعة جميل، في مكان عام مسموح فيه الصلاة ولغيرها، يكبر، يصلي بأولاده، يصلي مع أصحابه، والناس ينظرون، وربما تساءلوا، ربما البعض تساءل: إيش تفعلون؟ ماذا تصنعون؟ تشوفون بعض المرات الناس تصور، ممكن إذا كنت تعرف لغة أن تحدثهم بعدها عن ماذا نفعل، لمن نصلي هذه الصلاة، نصلي لمن، ولما نفعل كذا، وماذا نقول في صلاتنا. وربما كنت سببا في دخول خلق في دين الله عز وجل. إذا سافرت اجعل لك نوايا جميلة، منها التفكر في خلق الله، منها دعوة الناس إلى الله، منها تعريف البشر بدين الله جل وعلا، منها التعرف على مسلمين جدد. يقول لي أحدهم من لبنان، يقول: كنت في تجارة في الصين، سافر إلى الصين في رحلة في تجارة. يقول: أنا أمشي في شوارع الصين، تدرون عالم، الناس مكتظة. يقول: رآني رجل ملتحن، شيخ كبير بالسن من بعيد، صيني. يقول: فنظر إلي فاقترب مني، وصل إلي. يقول: فلما رآني صافحني، سلم علي: السلام عليكم. وعليكم السلام، ما يعرف عربي. فقال لي: الله أكبر. قلت: الله أكبر، يعني يبي أي كلمة عربية يعرفها. الله أكبر. قلت: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. يقول: عرف أنني عربي، عرف أنني مسلم. بس يقول: حضنني وأخذ يبكي، يبكي فقط لأنه رأى مسلما عربيا جاء إلى بلاد الصين. شفت أثرك أحيانا لما تسافر إلى تلك البلاد. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد السفر يودع الناس: استودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم. في السفر أحيانا يحتاج الإنسان إلى نوع من الترفيه المباح، فالسفر تعب، والسفر كما قال صلى الله عليه وسلم قطعة من العذاب. مهما كنت، لو على الدرجة الأولى، لو كنت في أفخم سيارة، فالسفر قطعة من العذاب. يمنع أحدكم طعامه وشرابه ونومه، مو نفس النوم، مو نفس الأكل، مو نفس الراحة. مهما كنت مرتاحا في السفر، يبقى السفر قطعة من العذاب. ولهذا فلا بأس في السفر بنوع من الترفيه المباح، ليس المحرم، ما نقول الأغاني والموسيقى لا لا، نوع من الصوت الجميل كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، الحداء. كان بعض الصحابة إذا سافروا عندهم من يحدو لهم، يشعر بلحن بصوت جميل يقطع لهم الطريق. هذا نوع من التخفيف في السفر. إذا العبادة خففت كيف بالمباح؟ لما لا نستغل الشيء به؟ وكان عند النبي صلى الله عليه وسلم من يحدو له اسمه أنجشة، كان يحدو له بصوت جميل، وكانت تسرع الإبل أحيانا على صوته، وكان يقول له رفقا بالقوارير، تحمل هذه الإبل القوارير، فيقول له رفقا بالقوارير يا أنجشة. نعم، لا بأس في سوع من المباح الذي يخفف هذا السفر ويقطع الطريق على صاحبه. أما بعض الناس اللي يبي السفر حزم وجد والتزام وما في برنامج، حتى لو في برنامج أستغل به الطريق، لأن من الفائدة في السفر أجعل لي برنامج، جزء من الأسئلة مسابقات، شوي نسمع قرآن، شوي نضحك، شوي نسولف، شوي نلعب، شوي ننزل. لا تجعل سفرك جامدا متزمتا، ماخذ عيالك، ماخذ زوجتك، ماخذ أهلك، ماخذ ربعك وأخوانك. حتى بالسفر جمود، حتى بالسفر عبوس، حتى بالسفر صراخ على الأولاد، شيلة الأغراض بالمطار بالكبرى. والله أشوف بعض العوائل، أشوف بعض الآباء، أشوف بعض الأزواج معبس معصب لأن عيالك أكيد بالسفر، هذا تأخر، هذا يلعب، هذا يلهو، هذا بيطيح، هذا طبيعي. هذا فاجعل السفر متعة حقيقية، ولا تجعله وقتا للغضب أو الحزن أو التعاسة. دافع كل الفلوس ترى أحيانا مو فخامة الفندق اللي تسر أهلك وعيالك، ولا الطائرة الدرجة الأولى اللي تونسهم، لا والله، لو بالسياحية، لو بفندق ثلاث نجوم أو نجمتين، لكن أحيانا جمال الرحلة بجمال الروح، بسعادة الأولاد، بإدخال السرور على نفوسهم، هذا أفضل من المتع الأخرى. كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم المسجد أولا قبل بيته، ووصى الصحابة ووصى المسافرين أنه إذا عاد أحدهم فلا يطرق أهله ليلا، لا يجي البيت نص الليل، فجأة بدون سابق خبر وأهله ما يدرون يدخل عليهم بالليل وهم نايمين، قد يخافون، قد يفزعون، على الأقل المرأة تريد أن تستعد له. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام، يعني الواحد يأتي أهله يخبرهم قبل أن يأتي، لا يأتيهم بهذا الوقت، ليش يا رسول الله؟ قال حتى تمتشط الشعثاء وتستحد المغيبة، يعني حتى المرأة تتجهز لزوجها. شفت آداب الإسلام، آداب الإسلام الجميلة. بل نهى الرجل أن يأتي أهله ليلا يتخونهم، يعني شنو؟ يعني مو علشان شاك فيهم، بعض الناس قلبه مريض يبي يدخل على أهله فجأة، يبي يشوف شنو عندها، وش قاعدة تسوي، ومنو معه. هذا القلب المريض هذا يصلح نفسه قبل ما يتهم الناس. ولهذا من آداب السفر إن ما يأتي نص الليل، على الأقل يخبرهم حتى لو كان نص الليل. الآن الجوالات موجودة، وسائل اتصال متوفرة، على الأقل يخبرهم حتى تستعد زوجة لزوجها والأولاد لآبائهم ووالديهم. هذه بعض آداب السفر في أسفاره، لأن السفر قطعة من عذاب. يترك الإنسان بيته وأهله وموطنه، فهو نوع من المشقة. ولهذا خفف الله عز وجل عن ابن آدم بعض العبادات، منها مثلا في الطهارة، المقيم يمسح على خفيه يوما وليلة على الجوربين، أما المسافر فالأمر مفتوح له إلى ثلاثة أيام بلياليها أن يمسح على خفيه وجوربيه. وهذه من رحمة الله عز وجل على ابن آدم، على العبد. كذلك الصلاة، خفف الله عز وجل على ابن آدم في الصلاة، فالرباعية تصلى ركعتين يقصر، وكذلك يجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، إما تقديما أو تأخيرا حسب ظروفه. وهذه من رحمة الله عز وجل على ابن آدم، مو كل شوي يوقف، إما يقدم أو يؤخر. كذلك في الصلاة نفسها، يجوز له أن يصلي النافلة المطلقة على دابته، سيارته، حيث توجهت به. لا يشترط أن يصلي للقبلة أو يقوم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يترك الرواتب، يتركها في السفر إلا راتبة الفجر، سنة الفجر، لا يتركها في سفره ولا إقامته أو حضره. كذلك خفف الله عز وجل عن العبد في صلاة الجمعة، فإنها تسقط عن المسافر، إن صلاها كتبت له، وإن لم يصلها فلا إثم عليه. كل هذا تخفيف من رب العالمين. حتى الصيام لو صادف أنه سافر في نهار رمضان جاز له الفطر، مع أنه ركن من أركان الإسلام، يفطر ثم يقضي في أيام أخرى. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فكر في سفرك وأنت تسافر أن هذا هو سفر الدنيا، فكيف بالسفر إلى الآخرة؟ حياتنا كلها سفر، منذ أن ولدنا، بل خلقنا في بطون أمهاتنا، إلى أن ندخل إلى قبورنا فنحن مسافرون. شبه النبي صلى الله عليه وسلم حاله في الدنيا، قال كراكب، يعني مسافر، استظل تحت شجرة ثم راح فتركها. احرص على سفرك أن تتقي الله عز وجل، وأن لا تذهب إلا إلى طاعة، فإن لم تكن طاعة فمباح. واحرص أن تذكر الله في السفر، وتدعو الله، وتحرص على الصلاة والرفقة الطيبة. وسفرك بإذن الله جميل، يحفظك الله عز وجل به، وسفرا سعيدا.